حتى إن العلماء يقولون المرأة لها 70 شهوة والرجل له شهوة واحدة، ولكن يمنعها الحياء، أخشى أن يكون سابقا. اليوم ما في حياء، ضربوها إبر حقا، أنت زهرة، أنت وأنت. نحن في اجتماعنا هذا قد تأتي امرأة ثيابها إلى ركبتيها، رأسها، نحرها، ظهرها، أبطها ليس بشيء، والله تدخل وتسأل ما في شيء. ولكن لو كانت مجموعة نساء لا يمكن للرجل أن يدخل فيهن. السبب في ذلك لم نتمسك بتعاليم الشريعة، فإن الله جل وعلا قال وليضربن بخمرهن، يضربن بخمرهن، الخمار الغطاء على الرأس، عليها أن تعمل غطاء على الرأس ولا يكفي، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني تجر حتى يأتي إلى الجيب، يستر الثديين ومعقد الموضع القلادة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر من سمى الله في هذه الآية الكريمة. ولكن علموها وحرروها، وقاتل الله من علمها وحررها، فإن المرأة العربية كانت تلبس الخمار وتلبس المير وتلبس العباء. العباء موجودة من قبل في العرب. أما قالت زوجة معاوية للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، هذه زوجة معاوية تزوج امرأة عربية تسكن البوادي وأتى بها إلى دمشق الشام. ودمشق الشام، أين دمشق من بلاد العرب؟ الصحراء، أنهار تجري، سهول، وهاب، وإلى اليوم خضراء. ما حبت هذا، هي تريد موضع الجبال والرمال، وتريد الصحراء، وتريد الخلاء، ولا تريد هذا الكن. ولذا قالت للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. قالت وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف. أنا يكون عندي كلب سلوقي بجواري، عندما يأتي الضيف يصيح، وعندما يأتي الغريب يصيح، خير لي من هذا القط الأليف. كل هذا ماشي عند معاوية لا بأس. لكن قالت بعد ذلك وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. جعلت معاوية عجل عنيف، قال لها هي برة مطلقة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد العرب كانوا يعرفون العباء، وكانت المرأة العربية إما أن تعمل برقع تغطي الوجه ولا تخرج إلا عينيها فقط، أو أنها لا تعمل، إنما تخرج عينا واحدا واحدة تمشي بها الطريق. ولو ذهبت إلى صحراء في أي قطر في أي بلد في أي موضع ووجد به عرب تجد المرأة العربية كانت تفعل ذلك، ولا يزال البعض يفعل ذلك. لكن لما تقدمنا إلى الوراء وتمدنا المدنية الجوفاء حل بنا ما حل، تخرج سافرة، بل تخرج يا أخي إلى الاستعلامات في الفندق وصدرها بادي ليس عليه شيء، وظهرها ليس عليه شيء، وبطنها ليس عليه شيء، وإنما تسد موضع السوأتين فقط. تأتي إلى الاستعلامات وتذهب بعد ذلك إلى المسبح وتسبح لا مع زوج ولا ولد ولا موضع مصوم، النوافذ تطل على المسبح، ولا يكفي هذا بل تذهب تتشمس. ايش تتشمس؟ كراسي هناك موجودة تستلقي، تريد ان السمرة تصيب جسدها. في بلاد الاسلام وفي بلاد العرب ويفعل ذلك بعض العرب، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله المستعان. إذن أم سليم لما قالت هذا